إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وتبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف. سلسلة منهجية جديدة تجمع بين الداء والدواء، فتحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استسرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها كهذا الزمان، ولا أعلم زمانا قد ضيعت فيه الأمة حقوق الإسلام كهذه الأيام. فأردت بهذه السلسلة أن أذكر أمتي بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة من جديد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بإذن الله جل وعلا على موعد مع اللقاء السادس من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حق الوالدين، وحديثنا اليوم بتوفيق الله عن الحق المقابل لحق الوالدين، ألا وهو حق الأولاد. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان، وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، إلى كل من حرم الأولاد. ثانيا، الأولاد إما نعمة وإما فتنة. ثالثا، حق الأولاد على الوالدين. وأخيرا، إنها مسؤولية الجميع. أولا، إلى كل من حرم الأولاد. أيها الأحبة، رأيت أنه من الأدب وحسن الخلق وأنا أتحدث اليوم عن حق الأولاد على الوالدين، أن أستهل هذا الحديث بمخاطبة إخواني وإخواتي، إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الأولاد، لأذكرهم بأن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله، وهو الحكيم الذي لا يخطئ، العليم الذي لا يجهل، الرحيم الذي لا يظلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاصبر أيها الأخ الكريم على ابتلاء الله عز وجل، واعلم بأن الرضا بالقضاء من أعظم ثمار التوكل على الله تعالى، وهو ركن من أركان الإيمان، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل المصطفى: أخبرني عن الإيمان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاصبر على قدر الله وقضائه، وكن على يقين مطلق بأن اختيار الله عز وجل لك هو الخير. ولقد وعد الله الصابرين بخيري الدنيا والآخرة، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذي أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل ووعد الله الصابرين وعدا عظيما، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر على اختيار الله، وارض بما قسم الله، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عاشبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأرجو إن أخذ إخواني وأخواتي بجميع الأسباب المادية عند الأطباء، فأرجو أن لا ينسى الإخوة والأخوات سببين من أعظم أسباب الإنجاب يغفل عنهما كثير من الناس، ألا وهما الاستغفار والدعاء. إن الاستغفار من أعظم أسباب الإنجاب والذرية. تذكر قول رب البرية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تقدرون الله حق قدره، وهو القادر على كل شيء والمدبر لكل أمر. ما لكم لا ترجون لله والنار. ثم الدعاء، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأذكر بدعوة عظيمة كريمة في هذا الباب، ألا وهي دعوة نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي الكريم الذي اشتعل رأسه شيبا وبكبر عتيا، بل وكانت امرأته عاقرة، ومع ذلك لجأ إلى ربه جل وعلا بهذا الدعاء الكريم. فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. انظروا إلى الجواب، فكان الجواب بساء الترتيب والتعقيد، فقال ربنا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا تغفل أخي عن الاستغفار وعن الدعاء لرب الأرض والسماء. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأمنوا على هذا الدعاء أيها الفضلاء في هذه اللحظة، أسأل الله أن تكون لحظة إجابة، أن يرزق إخواننا وأخواتنا الذين حرموا من نعمة الأولاد، وأن يجعل ذريتهم ذرية صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن كما أن الابتلاء يكون بالحرمان، فقد يكون الابتلاء بالعطاء والامتنان. أكرر أيها الإخوة، قد يكون الابتلاء بالحرمان، وقد يكون الابتلاء بالعطاء والامتنان. قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، الأولاد إما نعمة وإما فتنة. نعم، إذا كان الأولاد من الصالحين كانوا من أعظم وأجل نعم رب العالمين على الوالدين. قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالأولاد إن كانوا من الصالح كانوا من أجل نعم الله على الوالدين. تدبر في حياة الوالدين بل وبعد ممات الوالدين، فإن ميزان الوالدين يثقل بعد موتهما، وإن درجة الوالدين ترفع عند الله بعد موتهما، وذلك باستغفار ولدهما ودعائه لهما. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح نعمة لوالديه في حياة والديه وبعد ممات والديه. فترى ميزانك يوم القيامة فيه من الأعمال ما لم تعلمه أنت في دنياك. فمن أين هذا؟ من أين هذا الفضل؟ ومن أين هذا الثواب؟ إنه بسبب غرسك الطيب في الدنيا، بسبب تربيتك الصالحة لأولاد صالحين تضرعوا إلى الله لك بالدعاء بعد موتك، وأكثر الاستغفار لك بعد موتك، فيرفع ميزانك فترفع درجتك ويثقل ميزانك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل استغفار ودعاء أولادك إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من متقين إماما. أما إن كان الأولاد أيها الأحبة سببا من أسباب انحراف الوالدين عن طاعة الله، فقدم الوالدان حب الأولاد على حب الله ورسوله، وقدم الوالدان حق الأولاد على حق الله ورسوله، فحينئذ يكون الأولاد فتنة من أعظم الفتن على الوالدين في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقالت يا أيها الذين آمنوا، وأرجو أن تتذكر هذا النداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اعلموا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كيف يكون الولد عدوا؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث حولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجدمة مجهلة محزنة. إن الولد مبخلة مجدمة مجهلة محزنة. كيف ذلك؟ إن الولد مبخلة، أي قد يصيب الولد والديه بالبخل الشديد لشدة حرصهما على توفير المال لولدهما، فيبتلى الوالدان بالبخل من أجل الولد، ويبتلى الوالدان بالجبن خوفا على أن يترك الولد، ويبتلى الوالدان بالجهل فيفرط الوالدان في طلب العلم وفي السعي من أجل الولد، ومحزنة فلا شك أن الوالدان قد يصاب كل واحد منهما بالحزن والألم الشديد إذا ابتلي الولد بما يؤلمه وبما يحزنه. إن الولد مبخلة مجبلة مجهلة محزنة. إن قدم الوالد حب الولد على حب الله ورسوله، وإن قدم الوالد حق الولد على حق الله ورسوله. ولذلك في الصحيحين من الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإن قدم الوالدان حب الأولاد على حب الله ورسوله، وتعارض حق الله ورسوله مع حق الأولاد، فقدم الوالدان حق الأولاد على حق الله ورسوله، كان الأولاد في هذه الحالة فتنة من أعظم الفتن التي يبتلى بها الوالدان في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأحبة الكرام، فالأولاد إما نعمة إن كانوا صالحين، وإما فتنة إن كانوا فاسدين، إن كانوا من منحرفين عن منهج رب العالمين ومنهج سيد المرسلين، وكانوا سببا في انحراف الوالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا التأصيل المهم يتبين لنا أن الأولاد أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة في أعناق الوالدين. نسأل الله أن يعيننا جميعا على هذه الأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو عنصرنا الثالث والمهم من عناصر هذا اللقاء: حق الأولاد على الوالدين. أيها الأحبة، إن الولد أمانة عظيمة وجوهرة غالية خالية من كل نقش وصورة، تلك الجوهرة القابلة لكل شيء ينقش عليها. الولد مائل بفطرته إلى كل ما ينال به إليه، فإن تعود الخير اعتاده، وإن تعود الشر اعتاد، إن تربى على الفضيلة اعتادها، وأصبح عنصرا نافعا لنفسه ولدينه ولمجتمعه، وإن تربى على الرذيلة والشر أصبح عنصرا فاسدا لنفسه ولدينه ولمجتمعه. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو الوالدين المسؤولية الكاملة في تربية الأولاد، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وتذكر هذا الحديث الذي لو عيناه والله لانخلعت القلوب من شدة الوعيد فيه. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تدبر الحديث مرة أخرى: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ستسأل عن رعيتك، إن كنت واليا ستسأل عن الرعية، إن كنت مسؤولا في شركة ستسأل عن مرؤوسيه، إن كنت رب أسرة والدا في بيت ستسأل عن رعيتك، عن امرأتك وعن أولادك. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالتربية أيها الأحبة الكرام، تربية الأولاد مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، سنسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وهي مسؤولية تضامنية مشتركة بين الوالدين، مسؤولية تضامنية مشتركة بين الوالدين معا. فإن تخلى الوالد عن هذه المسؤولية وظن أن وظيفته تتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن فحسب، ثم تخلى عن الأبوة بمعناها التربوي الشامل، تخلى عن أبوة التوجيه، عن أبوة التربية، عن أبوة النصح، عن أبوة التعليم للعقيدة والعبادة والأخلاق، وظن أن وظيفته في البيت أنه ممثل لوزارة المالية وفقط، يطعم الأولاد فحسب. هل فكر والد منا أيها الفضلاء وهو يقدم ألوان الطعام وألوان الفواكه لأولاده؟ قد يدخل الوالد منا على أولاده وهو يحمل ألوانا من الفاكهة ليطعم الأولاد، فهل فكر والد منا أيها الفضلاء وهو يطعم أولاده الفاكهة أن يجلس معهم ليربط قلوبهم بخالق هذه الفاكهة؟ يقول: انظر أيها الولد إلى هذه الفاكهة، انظر إلى هذه الحبات، كيف أوصف بهذا الإتقان وبهذا الجمال، انظر إلى فاكهة المانجو، انظر إلى فاكهة العنب، انظر إلى فاكهة كذا وكذا، انظر إلى هذا الطعام، يا بني هذا البرتقال وهذا الليمون وهذا البطيخ وهذا المانجو وهذا العنب، كل هذه الفواكه التي اختلف طعمها واختلف لونها واختلف شكلها خرجت من أرض واحدة وسقيت بماء واحد، فمن الذي خلقها؟ إنه الله عز وجل. ليربط الوالد قلب ولده بالخالق، ليربي الوالد ولده على عقيدة التوحيد من أول لحظة، ليشعر الوالد ولده بالمنعم والمحسن سبحانه وتعالى. قد نغفل عن دروس تربوية عظيمة لا تكلفنا شيئا على الإطلاق. فإن تخلى الوالد عن التربية وانشغل بالوظيفة بالأموال بالتجارات، قد يكون معذورا، قد يكون الوالد معذورا في انشغاله للظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها كثيرا من الآباء، وأنا لا أجهل الواقع الذي نعيش فيه ونحياه، لكن الذي يؤلم القلب ويتعب النفس إن تبقى للوالد عمق من الوقت وعاد إلى بيته يتفنن في قتل هذا الوقت قتلا بالجلوس أمام المباريات والمسلسلات والأفلام، مع أن جلوس الوالد وسط أولاده ولو لم يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. أكرر أقول إن جلوس الوالد بين أولاده ولو لم ينطق منهج تربوي فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم فذكر الأولاد بالله وذكر الأولاد بحديث رسول الله ونصح ووعظ وسأل عن الولد وسأل عن البنت فحل إشكالا ورسم منهجا وبين طريقا وحل لغزا، وأشعر الوالد أولاده بالقرب والحنان والرحمة. كيف لو فعل الوالد ذلك؟ يا إخوة، قد يتعلم الإنسان. إذا قلت لحضراتكم الآن ما تقولون في والد دخل يوما إلى بيته وسحب ورقة بيضاء وخط فيها رسالة لامرأته لزوجته وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى زوجتي الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإني أقدم لك اليوم استقالتي من تربية الأولاد. سيتهم هذا الوالد فورا بالجنون. ثم ماذا تقولين في أم تقدم هي الأخرى مثل هذه الاستقالة لزوجها؟ أقدم لك يا زوجي العزيز استقالتي من تربية الأولاد. ستتهم بالجنون، بل وربما زوجها الطلاق. أؤكد لحضراتكم بأن نظرة صادقة واحدة للمجتمع الذي نعيش فيه تؤكد لنا أن استقالة جماعية من كثير من الآباء والأمهات قد وقعت في كثير من البيوت، يوم أن تخلى كثير من الآباء عن التربية الحقيقية، ويوم أن تخلى كثير من الأمهات عن التربية الحقيقية، فانشغل الوالد عن أولاده بالنصح والتوجيه والتربية واصطحاب الأولاد من المساجد وإلى دروس العلم. انشغل الوالد عن أولاده، وربما كما ذكرت يقتل ما تبقى لديه من الوقت أمام التلفاز، وتزداد المصيبة وتكتمل فصول المأساة إن استقالت الأم هي الأخرى. فيخرج الولد في بيت فيرى الوالدين اللذين تسببا في وجوده في هذه الحياة، ولكنه لا يجد الأبوة الحقيقية بمعناها التربوي الواسع الشامل، لا يجد أبوة التوجيه، ولا يجد أبوة النصح، ولا يجد أبوة التربية. فيشعر الولد باليتم الحقيقي التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شغلة الأم هي الأخرى. بماذا؟ بالوظيفة. بالوظيفة، مع أنها ليست محتاجة وليست مضطرة. فإن كانت الأم مضطرة فهذا حكم آخر ونحن نعذرها، والإسلام لا يحرم عمل المرأة على الإطلاق. إن اضطرت المرأة لتخرج للعمل لموت عائلها أو لموت زوجها أو لحاجتها فهذا أمر جائز لا حرج فيه، بشرط أن تخرج المرأة ملتزمة بحجابها الشرعي وألا تتعامل مع الرجال إلا بكل أدب وخلق وحياء. أما حديث عن المرأة التي تخرج إلى الوظيفة وهي ليست محتاجة وليست مضطرة لكنها تقول: أنا أشعر باختناق وأنا أجلس في السجن. ما هو السجن؟ إنه البيت. إنه البيت. أصبح البيت سجنا لكثير من الأمهات. تشعر الأم في هذا البيت بأنها في سجن بين أربع جدران. تقول: البيت سجن مؤبد، الزوج سجان قاهر، الأمومة تكاثر حيواني. وتأثرنا الأمهات إلا من رحم ربك بهذه الدعاوى الخبيثة التي يرفع شعارها الآن أدعياء السفور والتحرر والحرية والتقدم، ممن ينادون بتحرير المرأة، بل إن شئت فقل ممن ينادون بإذلال المرأة. شغل الوالد وشغلت الأم، فخرج الأولاد يشعرون باليتم، فخرج الأولاد من البيت وهم يبحثون عن قوتهم التربوي في وسائل الإعلام وبين رفقاء السوء وفي المدارس وغيرها، وتكون الفاجعة التي لا يجهلها الآن أحد. فإن البيوت فيها ما فيها، وإن المدارس فيها ما فيها، وإن الجامعات فيها ما فيها ولم يعد الأمر سرا. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأن يكفر بناتنا. إن الأمر والله جد خطير. فالتربية أيها الآباء وأيها الأمهات مسؤولية ضخمة. القضية يا إخوة ليست أن يتزوج الرجل امرأة وفقط، لا، بل إن هذه الشراسة وإن هذه المسؤولية الضخمة سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل، ستسأل بين يدي الله عما استرعاك. وتبدأ التربية لا بمجرد أن يوجد الولد الذي يعقل، لا، بل تبدأ التربية قبل الزواج. قبل الزواج؟ وهل عندي ولد أربيه قبل الزواج؟ أؤكد لحضراتكم أن التربية الصحيحة تبدأ قبل الزواج، وذلك باختيار الزوجة الصالحة التي ستكون أرضا طيبة لنفسك وغرضك. تلك هي البداية، المرأة التي ستعينك على تربية ولدك. فالبيت قلعة من قلاع العقيدة وحصن من حصون الإسلام. أنا أؤكد لحضراتكم أن هذه القلعة وأن هذا الحصن إن كان مهددا من الداخل فلن نستطيع أن نقيم على الأرض للإسلام دولة. من هنا تبدأ التربية من البيت، وتبدأ باختيار الزوجة الصالحة لإعداد الأرض التي ستلقي فيها البذر والنقل. تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ومالها ودينها. فاغفر بذات الدين شربت يداك. وفي صحيح مسلم: خير متاع الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع لك في الدنيا المرأة الصالحة، الزوجة الطيبة التي تعلم مسؤولية التربية. قد ينشغل الوالد بعمله فتبقى الأم في البيت مدرسة لتربي الأولاد ولتدفع الأولاد دفعا إلى طاعة الله وإلى حفظ كتاب الله وإلى الأخلاق الفاضلة. ثم يحرص الوالدان على غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأولاد بمجرد النشأة. قد يظن كثير من الآباء أن الولد لا زال صغيرا، مع أن أولادنا على قدر كبير جدا من الذكاء. وإن أردت أن تتأكد من ذلك ففكر في أسئلة طفلك الصغير، ربما يحرجك ولدك بالأسئلة. إن الطفل ذكي وإن قلبه طاهر نقي ينقش عليه كل شيء. ونحن لا ندري، قد يقوم ولدك ابن السنتين ليقلدك في الصلاة وأنت تصلي. قد تقوم بنت السنتين لتقلد أمها في الخمار وفي الحجاب وهي لا تعي. فالطفل ذكي صاحب قلب طاهر نقي قابل إلى كل ما ينقش عليه من خير أو شر أو فضيلة أو رذيلة. فلا ينبغي أن نقلل من شأن أطفالنا ومن شأن أولادنا. فينبغي على الوالدين أن يبدأ بتعليم العقيدة الصحيحة في قلوب الأولاد منذ الصغر. وهذا المنهج ليس بدعا، إنما هو منهج الحديث النبي في التربية. اسمع إلى تربية النبي وتوجيهه كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي على حمار أو دابة، فقال له النبي: يا غلام، انظر إلى التربية والتوجيه، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. عقيدة، تأصيل للعقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر إلى التأصيل العقدي، انظر إلى التوجيه التربوي للأبناء في سن مبكرة. لماذا؟ لأن الولد لو تربى على العقيدة الصحيحة عرف حلاوة الثقة في الله وذاق برد اليقين فيه وخرج واثقا في الله معتزا بدينه وبنفسه، فأسعد نفسه وأسعد أمته وأسعد مجتمعه. افتحوا على أولادكم أول ما ينطقون بلا إله إلا الله، بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحب الدين، بحب العقيدة. علمه المراقبة، علمه مراقبة الله عز وجل في السر والعلن بأسلوب سهل جميل، لا يحتاج ذلك إلى أسلوب معقد. أو قد يظن بعض الآباء أن الأمر يحتاج إلى محاضرات، كلا، كلمات قليلة. فمن أجمل ما قرأت كيف أن أولاد السلف تربوا على العقيدة منذ نعومة أظفارهم. مر عمر بن الخطاب يوما على مجموعة من الأولاد الصغار وهم يلعبون في إحدى طرقات المدينة، فلما رأى الأولاد عمر بن الخطاب، وكان عمر صاحب هيبة كما تعلمون، وكيف لا، والشيطان نفسه كان يهاب عمر، فلما رأى الأولاد عمر بن الخطاب جرب هربوا، إلا واحد ثبت ولد صغير من الأولاد ولم يجر، إنه عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما. فسعد عمر بهذا الغلام وأقبل إليه وقال له: لما لم تهرب مع الأولاد؟ اسمع ماذا قال الغلام. قال: ما كنت مذنبا لأهرب منك يا أمير المؤمنين، وليس الطريق ضيقا لأوسع لك. ما كنت مذنبا لأهرب منك، وليس الطريق ضيقا لأوسع لك. أي عقيدة هذه؟ وأي فهم؟ وهذا عبد الله بن عمر يمر يوما على راع صغير يرعى الأغنام، فأراد عبد الله بن عمر أن يختبره وأن يذكره، فقال له: يا غلام، بعني واحدة من هذه الأغنام. فقال الغلام: إنها ليست لي يا سيدي، إنما أنا راعي فقط، وإنما هي ملك لسيدي في المدينة. فقال له ابن عمر رضوان الله عليهما: كل صاحب الغنم لقد أخذ الذئب واحدة وهو لا يراك. فالتفت إليه الغلام وهو يقول: فإذا كان صاحب الغنم لا يراني فأين الله؟ فبكى عمر، بكى ابن عمر، وانطلق وهو يرتل قولة الغلام: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم أيها الذئب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ومن أروع وأجل ما قرأ في أن أولاد السلف تربوا على العقيدة، بل وأراد الطفل منهم أن يبذل دمه وروحه لدين الله وفداء لحبيبه ومصطفاه. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وشمالي فتياني حديثا السن. رأى غلامين صغيرين عن يمينه وشماله. يقول عبد الرحمن بن عوف: فرجوت أن أكون بين رجلين غيرهما، خشي أن يكون بين هذين الغلامين في الصف، ما ضرني أن أكون بينهما. يقول عبد الرحمن بن عوف: وبينما أنا كذلك، إذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه، لا يريد أن يسمع الآخر، فيقول له: يا عم، يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نعم، وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ اسمع ماذا قال الغلام. قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله عز وجل إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول عبد الرحمن بن عوف: وإذ بالغلام الآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم، يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم. فماذا تريد أن تفعل بأبي سهل أنت الآخر يا ابن أخي؟ فقال مثل ما قال الأول، لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، وأن لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن ابن عوف: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فرأيت أبا جهل يزول في الناس أن يأتي ويروح، فقلت لهما: انظر هل تريان هذا؟ قال نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. اسمع ماذا قال عبد الرحمن. قال: فانقضى عليه كالصخرين فقتلاه، فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، وانطلق الغلامان معذرة وانطلق البطلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل منهما يقول: قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين ونظر إلى الدماء عليهما وقال لهما: كلاكما قتله. والبطل الأول هو معاذ بن عفراء، والبطل الثاني هو معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما وعن السواعد التي ربت وهذبت. فيجب على الوالدين أن يبدأ بغرس العقيدة، ثم ليحبب الوالدان الأولاد في القرآن وفي حفظ القرآن. رحم الله الكتاتيب التي حفظنا فيها القرآن كله في سن مبكرة لم تبلغ العاشرة، ورحم الله أهلها والقائمين عليها. أين الكتاتيب؟ أصبح الوالد الآن حريصا على أن يربي ولده وأن يعلم أولاده اللغات، وهذا أمر جميل أنا لا أقلل من شأنه أبدا، بل أتمنى أن لو تعلم أبناؤنا اللغات. لكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن يتجاهل الوالد أن يعلم ولده قرآن رب الأرض والسماوات، وأن يحرص الوالد على ذلك. فتعليم القرآن سر من أسرار تفوق الولد في الدنيا في كل مجال وفي كل دراسة، يربي عقله ويهذب قلبه ويهذب أخلاقه ويرقي مشاعره، بل ويجعل القرآن الولد متفوقا في كل مجال. فهل يتصور أن يحفظ طفل من أطفالنا أو ولد من أولادنا كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، ثم يستشكل ويصعب عليه بعد ذلك أن يحفظ متنا من المتون أو كتبا من كتب من الكتب؟ لا والله. فالقرآن سبب الفتح وطريق الخير، فينبغي أن يحرص الوالدان على تحفيظ أولادهم كتاب الله عز وجل. وينبغي أن تساعد الأم زوجها وولدها في ذلك، ثم ليعود الوالدان الأولاد على الصلوات في جماعة وعلى حب المساجد. وأنصح للإخوة القائمين على المساجد في الأمة ممن يصرخون في وجوه الأولاد، ممن يضربون الأولاد في المساجد، ممن يسيئون معاملة أولادنا في المساجد، وأقول إن لم تتعلق قلوب أبنائنا بالمساجد في المساجد فأين سيتربى الأولاد؟ في النوادي؟ أمام أشرطة الفيديو؟ أمام الإعلام المضلل؟ إن لم يتربى أبناؤنا في بيوت ربنا فأين سيتربى الأولاد؟ افتحوا صدوركم وقلوبكم للأولاد في بيوت الله عز وجل. وإن كان الولد مخطئا فليهذب وليربى وليؤدب وليعلم، وعلى الوالد أن يحرص على اصطحاب ولده معه لبيت الله عز وجل، وأن يبذله النصيحة والتوجيه والتربية. فوالله لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مربيا للأطفال في المساجد، ويا له من مرب. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله الصلاة الأولى، أي صلاة الظهر، ثم خرج الى بيته وخرجت معه. اسمع، يقول: فمر النبي على الولدان، اي على الاولاد وهم يلعبون. يقول جابر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي احدهم واحدا واحدا، ثم مسح النبي على خدي فرأيت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. بل وارتقى النبي المنبر يوما فرأى الحسن والحسين يتعثران في المسجد، فنزل، نزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين وارتقى بهما على المنبر، ثم التفت الى الناس وقال: انما اموالكم واولادكم فتنة. خلق. ولا انسى رجلا علمني وانا في السعودية في القصيم، دخل علي يوما وقال: يا فلان. قلت: نعم. قال: ولدي حفظ سورة يوسف والرعد وابراهيم من شريط لك، ويحبك جدا ولم يرك ويريد ان يراك، وسآتي به لاول مرة في الجمعة المقبلة، وهذه هدية. واخرج لي هدية وقال: ضع هذه الهدية عندك في المسجد، فاذا اتيت بولدي في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى فقدم لولدي هذه الهدية على انها منك، ليزداد حبه لك وليزداد الولد تعلقا بالمسجد. انظروا الى الفهم الراقي. قلت: لقد علمتني ليتعلق ابناؤنا بالمساجد، مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ففي المسجد سيتربى الولد على الفضيلة، على حفظ القرآن، على سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، على الخلق. وإن أعظم وسيلة لتربية الولد ولتحبيبه في الصلوات وفي المساجد أن يرى الولد والده إن سمع الأذان كأن حية رقصاء قد دغتقاه وانتفض وأعطى للأذان مكانة وحرارة، فيستشعر الولد أهمية ما سيقبل عليه والده، فأقوم وأسارع إلى الوضوء، ثم ليتطيب، ثم ليقول لولده: يا فلان توضأ، هيا بنا الى المسجد. ويأتي بي الى المسجد ليعلمه: ان اتيت المسجد فلا تتحرك ولا تتكلم ولا تحدث صوتا، فانت في بيت الله عز وجل، فهل يا بني تستطيع ان ترفع صوتك امام مدرسك في الفصل؟ يقول: لا، لانت في بيت الله. ويعلم الوالد ولده كيف يتأدب بآداب المسجد بكلمات قليلة، فان القدوة في البيت من اعظم وسائل التربية. لا يمكن ان يحب الولد الصلاة الا ان رأى والده يحب الصلاة، ولا يمكن ان تتربى البنت في البيت على الفضيلة الا اذا رأت امها تحب الفضيلة، ومحال ان تعشق البنت الحجاب ان رأت امها متهتكة متبرجة ساكرة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: علام تختلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه ابوه. التربية بالقدوة. ولكنني اود ان اطمئن القلوب الجريحة، فقد يئن الان كثيرا من ابائي ويقولون: يا اخي سامحك الله، نحن مربي الاولاد في البيت تربية طيبة على القرآن وعلى السنة، ولا يسمع الولد في البيت الا الفضيلة والا الكلمة الطيبة، ولا يرى من امه الا الخير، ولا من ابيه الا الفضل، ومع ذلك قد يصدم الولد البيت ببعض الألفاظ وبعض التصرفات التي لا يمكن البتة أن يتربى عليها في البيت، فمن أين ذلك؟ أقول: هذا هو عنصرنا الأخير من عناصر اللقاء، إنها مسؤولية الجميع. والحديث عن هذا العنصر في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إنها مسؤولية الجميع. نعم، قد يتربى الولد في البيت على الفضيلة، نعم على الفضيلة، فهو لا يرى في البيت تلفازا، ولا يرى امرأة متبرجة عارية، ولا يرى إلا والدا فاضلا مربيا. ومع ذلك قد يقول الولد كلمات تخلع القلب، وقد يفعل الولد بعض التصرفات الخطيرة التي لا يدركها، وذلك لأن الأولاد ينشأون الآن في بيئة متضاربة متناقضة، فقد تبني وغيرك يهدم. يتربى الولد في البيت على الفضيلة، فإن خرج إلى المدرسة يسمع الرذيلة من بعض أصحابه، من الشارع، من الإعلام. المسؤولية مشتركة، والمسؤولية على الجميع. وأنا لا أتكلم عن ولدي فحسب، بل أتكلم عن أولادنا جميعا، فأولادنا جميعا مسؤوليتنا جميعا. يجب أن تحافظ لك على ولدك، ويجب أن تحافظ على ولد أخيك، وهكذا، فإنها مسؤولية على الجميع. يتربى الولد على الفضيلة، ثم يخرج إلى الشارع إلى رفقاء السوء، فيسمع الكلمات الخبيثة، وينظر إلى التلفاز فيرى الحركات المريبة، ويسمع الكلمات التي تخدش الحياة، فيحفظ الولد وتحفظ البنت، ويقلد الولد تقليدا أعمى وهو لا يعي وهو لا يدرك. ومحال أن يكتمل البنيان، حتى وإن كنت تبني وغيرك يهدم كل يوم ما تبنيه. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، تبدأ من البيت، ثم بالمدرسة، ثم بالإعلام، ثم بالمسجد، أو بالبيت، ثم بالمدرسة، ثم بالمسجد، ثم بالإعلام. المهم أن تؤدي كل مؤسسة من هذه المؤسسات دورها ووظيفتها، وأن تكتمل الجهود كلها لتربية أولادنا تربية ترضي الله عز وجل. ويسعد الأولاد بأنفسهم، ويسعد بهم مجتمعهم، وتسعد بهم أمتهم، ليكونوا أعضاء صالحين في هذه الأمة وفي هذا المجتمع. فالمدرسة عليها دور. وأنا أتألم حينما أطالع المناهج التعليمية التي تدرس لأولادنا، فإنها تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. محال أن يتعرف الولد على دينه بشموله وكماله في المدرسة، بل إن حصة الدين حصة ثانوية مهملة. إن أراد المدرس أن ينسك مع الطلاب أو مع تلاميذه، لا يكون إلا في حصة الدين. بل وإن أراد الأولاد أن يكرمهم أستاذهم، فليقل حصة الدين ألعاب، والدين هو المادة الوحيدة التي لا تضاف إلى مجموع الطالب. فلا يهتم بها التلميذ، ولا يهتم بها الطالب. التاريخ الإسلامي يشوه يشوه، وتربينا على تواريخ محرفة ومزورة، فيخرج الولد مسكين لا يعرف الحق إلا ما رحم ربك جل وعلا. ومتى سيتعلم الولد في المدرسة الفضيلة وهو يلتصق بزميلته في الدراسة لصقا، سواء في المرحلة الإعدادية أو في الثانوية أو في الجامعة، ثم يقال افتح الباب على مصراعيه الزميل ليجلس مع زميلتي لتخف حدة الكبت الجنسي عند الولد والبنت على السواء، وهذا ورب الكعبة ضلال ووهم وإضلال. كيف يقرب الولد من البنت في سن الحرجة ويقال انه تخفيف لحدة الكبت الجنسي، بل هو اشعال للغرائز الهجعة واثارة للشهوات الكاملة. القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء، هذا محال، محال ان تصب البنزين على نار مشتعلة ثم تقول للنار انطفئي، هذا واحد، بل لابد ان تزداد اشتعالا. فكيف تربى الولد على الفضيلة في هذا الاختلاط المدمر؟ ثم ما الحرج في ان يفصل الولد عن الجنس في فصول متقاربة على الاقل، وذلك اضعف الايمان. لا نقول انشاء مدارس جديدة، وانما فصول في المدرسة ذاتها، هذا فصل للابناء وهذا فصل للبنات، ليتربى الولد على الخلق وليتربى البنت على الفضيلة، حتى يظل الحاجز النفسي من الحياء موجودا بين الولد والبنت على السواء. فالمدرسة لها دور. كيف يكره الولد الدخان وعادة التدخين ان دخل عليه مدرسه الفصل وفي يده السجارة؟ كيف يفكر الطالب في الصلاة وهو في الجامعة ان سمع الاذان واراد ان يخرج للصلاة فاستهزأ به استاذه استهزاء اضحك المدرج عليه كله؟ مسؤولية كبيرة. ثم الاعلام، وانا اقرر بكل امانة ادين بها لله ان الاعلام مسؤول مسؤولية ضخمة في انحراف كثير من ابنائنا وشبابنا وبناتنا. يعصر الاعلام في قلوب ابنائنا وبناتنا الرذيلة، الرذيلة وليست الفضيلة، في المسلسلات والافلام التي تعزف على وصل الجن والدعارة والعنف والجريمة والوحشية، ويقلد الولد ويتشبع. ثم لا نقلل ابدا من دور المسجد، واعترف واقر بان المسجد مقصر في دوره، وبان المؤسسة الدعوية في بلاد المسلمين مقصرة في حق ابنائنا واولادنا وشبابنا. فقد يدخل الولد الى المسجد في سن خطيرة، في سن مراهقة، في سن الجامعة، فيدخل الى المسجد فيرى شيخا لا يعلم عن الواقع شيئا، ولا عن كلام الله ولا عن كلام رسول الله قبل الواقع اي شيء، فيجلس الولد بين يدي الشيخ ليرى ان الشيخ في واد بعيد عن مشكلاته وحاجاته، بل وربما يرى الولد الشيخ غليظا شديدا عبوسا يعنفه ويوبخه. وانا لا اتصور ابدا ان شابا من شبابنا قد ياتي الى شيخ ليقول له يا شيخ، فاقول له نعم، فاقول له ائذن لي بالزنا، اعطني فتوى بجواز الزنا. لا اتصور ان هذا الشاب قد يخرج من المسجد سليما معافى. على اقل تقدير سيهان، وكلكم يعلم ان شابا جاء لاعظم مرب عرفته الدنيا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وحديثه في مسند احمد بسند صحيح، ليقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يستفتي المصطفى، جاء ليأخذ رخصة من النبي في الزنا، فيقول له المصطفى عليه السلام والله ما وبخه ولا ضربه ولا شتمه ولا اهانه ولا امر الصحابة ان يحملوه من يديه وقدميه ليرمى به في الشارع وإنما قال له النبي أدنه فاقترب، فاقترب الشيخ، قال أدنه اقترب فاقترب. فقال له المصطفى أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ والشاب يقول لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله. والرسول يقول وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالتهم. ومع ذلك رفع الحبيب يده الشريفة الطاهرة ووضعها على صدر هذا الشاب، ثم دعا ربه عز وجل وقال المصطفى اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله ولا يوجد شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. تربية، توجيه. فالمسجد مقصر والدعاء مقصرون إلا من رحم ربك. فيجب على المسجد هو الآخر أن يقوم بدوره، ويجب على الدعاة أن يحترموا أنفسهم وأن يحترموا جماهير المسلمين وشباب المسلمين ممن يسعى إليهم من بقاع الأرض ليسمعوا عن الله وعن رسوله. وأنا أؤكد لحضراتكم أنه مهما كتب في الجرائد والمجلات والكتب فإن الأمة بجميع طوائفها تظل منصفة للكلمة الوقورة الصادقة الهادفة التي تقال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الكلمة الوحيدة التي تجد طريقها مباشرة إلى ولم لا، وهي كلمة الله وكلمة الحبيب رسول الله بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها. إنها كلمة الله، إنها كلمة الصادق رسول الله. فينبغي على الدعاء أن يقدروا هذه المسؤولية حق قدرها، وألا يكونوا بأطروحاتهم وموضوعاتهم في واد سحيق، والأمة وشباب الأمة والأمة وأولاد الأمة في واد آخر. فإن الداعية الأمين، أسأل الله أن نكون منهم، هو الذي يربط بين واقع أمته ويعالج واقع أمته ومشكلات شبابها وأولادها بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها مسؤولية الجميع. ثم الاستثناء لا ينقض أصل القاعدة، الاستثناء لا ينقض أصل القاعدة. ففي بيت من البيوت القائم فيه على التربية نبي، إنه نبي الله نوح، ومع ذلك خرج من هذا البيت ابن كافر، حتى لا ييأس والد من الآباء الفضلاء. أنت بذل واستعنت بالله وقدمت لولدك ما استطعت، ثم خرج الولد منحرفا، أنت أعذرت إلى الله عز وجل. وأمر الهدى والتقى ليس بيدك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ففي بيت من البيوت يتولى التربية نبي كريم، إنه نبي الله نور، ومع ذلك عجز هذا الوالد النبي أن يهدي ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما تضرع نوح لربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، انقطعت الآثرة بالكفر. وبيت آخر يتولى فيه التوجيه والتربية أخبث رجل على وجه الأرض، إنه فرعون الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى، والذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يتربى في هذا البيت نبي الله موسى. ففي بيت نبي يقهر ابن للنبي، وفي بيت شقي يخرج نبي بأمر الرب العلي. فقر عينا، ما عليك إلا أن تبذل قدر استطاعتك ودع النتائج إلى الله، فكل شيء بقضاء وكل شيء بقدر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أولادنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم طهر شبابنا، اللهم طهر نساءنا، اللهم اصفر بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم خذ بقلوب أبنائنا إليك يا رب العالمين. اللهم احفظ أولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استرهم بسترك الجميل، اللهم احفظهم بحفظك الكريم. اللهم ربهم لنا يا رب العالمين، اللهم رب أولادنا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا فقراء فأغننا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين لدينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. أيها الإخوة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، لا تنسوا الحق الذي عليكم بهذا البيت الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وإن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة، في الجمعة المقبلة إن قدر الله لي عز وجل أن أكون بينكم، سوف أقرأ على حضراتكم المبالغ التي جمعت من هذا المسجد لإخواننا وأخواتنا من الطلاب في المدارس، وأقص عليكم إن شاء الله تعالى الأسماء الأرقام أو الأعداد التي سجد لها لتكون على بينة. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من ساهم، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الحقيقة في كلمات موجزة أود أن أقول بأن العقوق مشترك، فقد يتصور بعض الأحبة أن العقوق لا يكون إلا من الأولاد، ولكن أود أن أذكر أيها الفضلاء بأن كما أن للوالدين حقا على الأولاد، فإن للأولاد حقا على الوالدين، وقد يعق الوالد ولده قبل أن يعق الولد والده، قد يعق الوالد ولده ابنه قبل أن يعق الولد والده. ازاي؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبيقول له إيه؟ بيقول له يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك عقوق ولدي ابني ابن عام. فقال عمر ائتني به. فجاء الرجل بولد، فسأل عمر بن الخطاب الولد وقال لما تعف والدك؟ فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ أنا حقوقي عند والدي إيه؟ فقال عمر: حقك عليه أن يعلمك أن يحسن اختيار أمك. شوف البداية منين؟ شوف أول حق لعمر: أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. فقال الولد: والله ما فعل أبي شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر، التفت للوالد وقال: اذهب، فلقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. اختيار الأم مهم جدا، واختيار الابن. يعني قد يخرج الولد ويكبر ويصبح في مكانة مرموقة ويسبب له اسمه حرجا أبد الدهر، فما شاء الله في مكانة مرموقة واسمه مثلا توت ولا سوس، أي أسماء قبيحة قد يتأثر الولد بها طوال حياته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على تغيير الأسماء إلى الأفضل، لأنه يعني يغلب أن يكون لكل إنسان من اسمه نصيب في الغالب. فالعقوق مشترك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما غاية الرحمة بالأولاد، ويعلم كيف تكون الرحمة بالأولاد. أن الحقيقة التربية العاطفية والنفسية، طبعا الخطبة لا تتسع، موضوع زي كده نتصور محتاج 14 جمعة، موضوع زي اليوم فقط محتاج 14 جمعة. التربية العقدية في خطبة، التربية التعبدية، التربية الأخلاقية، التربية النفسية، التربية العاطفية، والتربية الجنسية، والتربية الجسمية، وصفات المربي، والهدف من التربية. يعني خريطة موجودة تحت 14 لقاء أو 15 لقاء. هذا كلام مجمل. التربية العاطفية أخوانا من أعظم وسائل التربية للولد على الفضيلة وعلى الخلق. الولد يخرج يشعر بالدفء والحنان. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دخل عليه الأقرع الحادث وهو يقبل الحسن بن علي. شوف شوف أخلاق النبي وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأولاد. فلما رأى الأقرع بن حابس رسول الله يقبل الحسن بن علي فبيقول له إيه؟ بيقول: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: وما لي أن نزع الله الرحمة من قلبه. ومن الأحاديث الجميلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن بنتا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام كان ولدها يحتضر ابنها يموت، فأرسلت النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: اشهدنا يا رسول الله فإن ولدي يحتضر. النبي قعد في المجلس بين الصحابة وقام رسال من عند بنت من بنات النبي بتقول له: الحقنا بسرعة الولد بيموت. فالنبي أرسل لها رسالة وقال لها إيه؟ قل لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وصلى على النبي. شو الكلام الجميل؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. رجعت قالت: لا، لازم تشهدنا يا رسول الله. وألحت على النبي واستحلفته بالله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة، سعد بن عبادة وأبي بن كعب وغيرهما، فدخل النبي على ابنته فقدمت له الطفل وهو يحتضر، فوضعه النبي في حجره، وضع النبي الطفل في حجره ونفسه تتقعقع، تتقعقع يعني تتقطع نفس الطفل. فلما رآه النبي بكى، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني أنت بتبكي؟ بتبكي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك رحمة أودعها الله قلوب من يشاء من عباده. انظر إلى الرحمة، هذه رحمة. إنما اللي منهى عنه أن تقول ما يغضب الله عز وجل من الأقوال، وأن تفعل ما لا يرضى الله عز وجل عنه من الأعمال. إنما الرحمة سبب لأن ترحم من الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالعقوق يا إخواننا مشترك، الوالد يعق الولد فيخرج الولد عقا، والبر مشترك أو متبادل، يبر الوالد ولده فينشأ الولد ضارا بأبيه. يعني أنا قلت لكم قبل كده في الجمعة الماضية، في جمعة حق الوالدين، ممكن يبقى ولده سنه سنتين أو أقل، ومع ذلك لو اديته أي حاجة عشان يأكلها يمد يده ويطعمه، صح ولا لا؟ أنت فاكر المسألة دي؟ لا، المسألة لها تأصيل. لقد كنت بارا بوالدك فقيض الله لك ولدا بارا بك، غرس الله البر في قلبه منذ نعومة أظفاره وهو يدرك معنى البر. فالبر ده دين والعقوق دين. فالقضية خلنا مش إن الواحد يتزوج ويخلف ويسيب العيال، دي مسؤولية عظيمة جدا. والسلف رضوان الله عليهم كانوا يعني في غاية الحرص على تربية الأولاد تربية كريمة طيبة ترضي الله عز وجل، ويسعد الولد بهذه التربية في حياته وبعد مماته. أيضا التربية العلمية والفكرية، قد يتصور بعض الإخوة أن حديثي يعني لا ينبغي أن يتجاوز الحديث عن الدين فقط. أنا لا أقلل من شأن العلم أبدا، بل يجب أن يحرص الوالد على أن يربي ولده، وعلى أن يعلم ولده، وعلى أن يحصل ولده أرقى الشهادات. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى علم اليقين بأن الوالد قد يكون فقيرا وقد يكون أجيرا وقد يكون عاملا بالأجرة، ومع ذلك يحرص كل الحرص على أن يعلم ولده. وهذا هو السبب الذي جعلني يعني لا أخوض في مسألة الحرص على تعليم الأولاد. فقد يحرص الوالد على أن يعلم ولده في الجامعات وفي الكليات في الوقت الذي لا يفكر فيه الوالد أن يعلم ولده دين رب الأرض والسماوات. يعني الوالد مننا أول ما الولد قلت: ها عملت إيه؟ جبت كام في الإنجليزي؟ وجبت كام في الرياضة؟ وجبت كام في العلوم؟ وجبت كان في الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق؟ مهتم. وقلما يسأل الوالد ولده عن الصلاة، قلما. صحيح الحمد لله الوضع فيه تحسن كبير جدا، كل شاب مننا وكل والد ربنا من عليه بالزوجة أمنية حياته أن يحفظ ولده القرآن، ولا لا؟ يعني النهاردة لو سألت أي والد من الجلسين يقول لك: أنا نفسي أعلم ابن القرآن اللي حرمت منه، نفسي ابني يطلع متعلم القرآن. لكن يؤلمني أن نرى صنفا آخر من المسلمين لا يهتم بهذا، بل لو نشأ الولد في البيت ود عبقري طفل بيبان عليه الذكاء والعبقرية، يطلع الولد عبقري ذكي يجيب المفكات ويقعد يفك الراديو ويفك ويخرب لك البيت، أنت سعيد جدا بيه، تقول ما شاء الله الولد يطلع مهندس. ويجي ولد ثاني نبيه وزكي يقول: لا الولد ده ما شاء الله دكتور. انما ان طلع الولد اعمى ولا اعرف يقول لك: هو يبقى الشيخ وخلاص. سبحان الله. هو يقدم لله النصيحه المترديه؟ انت المفروض تنتقي انبل اولادك وافضل اولادك وتكتب على ظهره كده: وقف لله تعالى. ده موقوف لله. جميل قوي ان الزوج اول ما يلتقي بامرأته واول ما يشعر ان امرأته حامل يقول رب اني نظرت لك ما في بطن امرأتي محرر. يا سلام يا رب انا نظرت لك هذا الولد يا رب ربه على عينك اجعله لك. جميل ان يخرج الولد لله. تقول ده موقوف لله انا ماليش في شيء. فالوالد يجب ان يهتم بتعليم ولده في الوقت الذي يهتم فيه بتعليم ولده الدين والقران والسنه. كلنا حريص على الجانب العلمي. وانا والله اذكر اخا من احبابنا في السويس دخل عليكم الايام وبيبكي بالدموع فعلا. الحق يا شيخ اخي هل الولد دخلت عليه لقيته في الغرفة الخاصة وبيصلي بنصارى ويعني بيعمل أشياء وبيقول كلمات غريبة. قلت له الله أنت بتروح كنيسة؟ قال لي لا. قلت له الولد بيشوف الصلوات دي فين؟ قال لي ما يعرفش. قلت له هو في مدرسة إيه؟ قال لي في مدرسة الفرنسيسكان. قلت له طب يا أخي يعني أنت زرعت شوكا وتريد أن تجني وردا؟ أنت زرعت شوكا فجني الجراح واجني الدماء. فأن يبحث الوالد أيضا عن حتى التعليم لولده، فقد يكون التعليم سبب من أسباب انحراف الولد والإنسان لا يدري. يعني أمر قليل بسيط جدا إن الوالد على الأقل حتى يشعر ولده أنه مشارك له. يعني قد يكون الوالد من آبائنا من العوام زي أبائنا مثلا لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يتمكن من متابعة الولد. فأنا بقول له في هذه الحالة لهذا الولد الكريم مرحبا بك وبولدك في الأحضان التربوية الطاهرة في بيوت الله لتتعلم أنت وولدك عن الله وعن رسوله. هات الولد تعالى المسجد يتعلم الولد القرآن والسنة والدين والفضل. فالتعليم ينبغي أن يهتم الوالد بالتعليم وفي الوقت ذاته لا ينسى أن يعلم ولده الدين والفضيلة. أيوة نعم ذكر والأنثى. فينبغي أن يهتم الوالد وأيها الأحبة بتعليم ولده وابنته. الولد الذكر والأنثى الأولاد يهتم بتعليم أولاده القرآن والسنة. وبكل أسف الإسلام نهى عن أخلاق الجاهلية في تفضيل الذكر على البنت، وهذه نقطة مهمة جدا، أو في تفضيل بعض الأولاد على بعض. يقول لك الولد ده هو اللي ينفعني فيفضل الوالد وهذا الولد عن بقية الإخوة، فيغرس الوالد من أول بذور العداء والشقاق والنزاع بين الأبناء. ويجي الوالد قبل ما يموت يقوم جاي يعطي يكتب مثلا خمسة قريط ولا فدان ولا فدانين لولد من الأولاد ويظلم بقية الأولاد، ثم بعد ذلك يترك الأولاد في نزاع. أظن أنت قرأت الخبر في الأسبوع الماضي عن الشاب الذي قتل أخاه عشان كم قراط؟ خمس قريط. أخ يقتل أخاه ظل يطعنه أمام أمه بآلة حادة حتى فارق الحياة لسه الأسبوع الماضي والخبر منشور بسبب الوالد. يكتب لولد يقطع الورد الثاني فين حقي؟ والله أبوك كتب للأرض ملكش ذا حق. فيدب النزاع والشقاق والوالد هناك بين يدي الله عز وجل اسأل تدليل المرض ده اللي يسمى ميراثا إلا بعد موت المورث. فاترك ميراثا المرات الذي